الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النصر تفسير موضوعي ميسر، وهذه السورة مدنية من السور المدنية القلائل في وسط المفصل، بل هي من أواخر ما نزل، وآياتها ثلاث آيات. سورة النصر، النصر الانتصار على الأعداء، وهنا هو فتح مكة وما تلاه، ما تلا فتح مكة من دخول قبائل العرب في الدين. النصر، دخل الناس في دين الله جماعات وأفواج. سميت بذلك لافتتاحها بذكر النصر، إذا جاء نصر الله والفتح فسميت سورة النصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت، كان في آخر أيامه يكثر أن يقول: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ شايفك من فترة قريبة قلت حاجات ما كنتش تقولها قبل كده. قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. إيه العلامة بل لو شافها؟ لا، إذا جاء نصر الله والفتح. فكان يرى نصر الله له بعد أن كان مستضعفا في مكة مطرودا، وهاجر إلى المدينة، صار الذي تقبل عليه الوفود وتقبل عليه الأمم. سبحان الله. وكأن والله أعلم الله سبحانه وتعالى حوله من مكة إلى المدينة، وكان قادرا على أن يبقيه في مكة، حتى إذا قبلت وفود العرب إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو مقيم، لا يقال أن هذا مجيء كالمجيء الذي كان في الجاهلية، ما كانت الوفود بتأتي إلى مكة فعلا للحج اللي فيه شرك، للحج اللي شرعته قريش بقوانينها الباطلة. لا، المكان غير المكان، لأن مش المقصود الآن المكان، المقصود الرسالة، المقصود الدين. إذا جاء نصر الله والفتح وإقبال الأمم والقبائل على الإسلام، فهم لا يقبلون الآن لأجل ما كانوا يقبلون عليه في قريش، بل يقبلون لأجل الإسلام. يقول ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت، قال صدقت. إذن آخر ما نزل من القرآن جميعا، يعني جملة واحدة، هي سورة الإيه؟ سورة النصر. وهذه السورة تنعي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث المشهور حديث ابن عباس أن عمر كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه حزن، إزاي يدخل صبي؟ فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، أدخل ابن عباس. قال: فما رؤيت أنه دعاني فيهم، يعني ما ظننت ولا رأيت أنه دعاني إلا ليريهم، يعني ليريهم علمي وفهمي للقرآن. فقال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أمثل التفسير الذي قالوه تقول؟ فقلت: لا. فقال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. ففهم فهما عميقا فيه تدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإبلاغ الرسالة، وقد بلغت الرسالة، ودخل الناس في دين أفواجا، فهذا لا لعنه سيموت. فبدأ يستغفر كما نختم سائر الأعمال، نختم الصلاة بالاستغفار والحج بالاستغفار. فهذه الرسالة قد ختمت فتستغفر، فعلم منها أنها نعي للرسول صلى الله عليه وسلم، وإشارة لدنو وأجله بإكمال الدين وإتمام النعمة به صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في الدين. فذاك نصر وفتح يستوجب حمدا وتسبيحا واستغفارا. أول آيتين البشرى بالنصر والفتح الذي هو نعم النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة شكر هذه النعم، فتح ونصر، يبقى هتشكر وهتعبد. تعلموها أصلا ومشي معانا اهو، سورة الضحى، في سورة الشرح، في سورة التين، أي سورة هيذكر فيها فضل للنبي صلى الله عليه وسلم، ها، سورة الكوثر والشرح والضحى، يبقى تأكد بعدها في تكليف. الله أعطاك أي شيء، جالك مال، جالك ولد، جاءتك زوجة، جاءك عقار، أي عطاء في الدنيا، جاءك منصب، اعلم أنه معه تكليف. فكل من جاءه عطاء فليبحث عن التكليف، وهذا هو شكر النعمة، أن تبذلها فيما كلفت به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. القسم الأول من السورة الثلاث آيات دولت هو البشرى. إذا جاء نصر الله لدينه، إذا جاء إعزاز الله لدينه وانهزام الشرك وأهله وخذلانهم، وجاء الفتح لمكة، ورأيت الناس بعد فتح مكة يدخلون في دين الله في الإسلام أفواجا جماعات، بعدما كان يدخل فيه واحد واحد، لكن بعد ما فتح مكة كانت تأتي القبيلة كلها تدخل في الإسلام، فقد جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين. هذه البشرى. اسأل على طول، فأين التكليف؟ أين الأمر؟ أن تشكر هذه النعمة بالتسبيح والحمد والاستغفار. إذا وقع ذلك فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح يعني فنزه ربك عن كل نقص، واخلط هذا التسبيح بحمد له، بحمد ربك. فسبح متلبسا بحمد ربك على نعمه وإحسانه، شاكرا على نصره دينه وعلى إعزازه جنده على الكافرين وعلى الكفر والكافرين، وتهيأ للقاء ربك واستغفره إنه كان توابا كثير التوبة للمسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة كما سمعتم وعرفتم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، يتأول الحديث يعني يتأول الآية يعني كلمات الآية، فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقد علم بها أنه قد اقترب أجله بأبيه وأمي وصلوات الله وسلامه عليه.